بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: لكن يسجد للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله. إذا أردنا أن نربط الكلام مع بعضه البعض، قال: فإن عاد بطلت لا جاهلان، يعني من تلبس بفرض فعاد إلى سنة، من تلبس بالقيام فعاد إلى التشهد الأول، عند ذلك لو كان عالما بتحريمه بطلت الصلاة. أما إذا كان جاهلا، وهذا مما يخفى على كثير من العوام، لذلك كلما حدث هذا الفعل قام الأئمة ونبهوا العوام على ذلك وبينوا لهم الحكم. فإذا فعل ذلك جاهلا يسجد لماذا؟ للسهو. قال: لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله، ولا إن عاد مأموما فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده سهوا، بل عليه أي المأموم الناسي عود لوجوب متابعة الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته. الآن عندنا نحن مسألتان: المسألة الأولى نظم الصلاة، فمثلا بعد الانتهاء من الركعة الثانية يوجد تشهد، وعندنا متابعة الإمام. أيهما أهم؟ متابعة الإمام أهم أم نظم الصلاة؟ لا، متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. سهى الإمام، فبدلا أن يجلس للتشهد الأول قام إلى الثالثة، فإذا قام إلى الثالثة مباشرة، في هذه الحالة هل على المأموم أن يتابعه أم لا؟ عليه أن يتابعه. لذلك لو سهى الإمام على المأموم أن يتابعه في سهوه في ترك بعض من أبعاد الصلاة وبعد ذلك يسجد معه للسهو. العكس، الإمام منتظم في صلاته، المأموم سهى فقام إلى الركعة الثالثة والإمام يجلس في التشهد. الأصل عندما يعود المأموم نقول له عاد من فرض إلى سنة، لكن ما عاد من أجل نفسه وإنما عاد من أجل الاقتداء مع الإمام. هنا ماذا فعل؟ عندما قام إلى القيام ووقف زاد أم لا؟ زاد، فراجع إلى مسألة الجلوس مع الإمام للمتابعة. لا، ولا إن عاد مأموماً فلا تبطل صلاته، يعني عاد من فرض إلى سنة، لكن لم يعد في هذه المسألة فقط من أجل أن يترك الفرض إلى السنة، وإنما عاد فقط من أجل متابعة الإمام. الإمام لم يسهو، هو سهى وقام إلى الثالثة دون الجلوس في صلاة في التشهد، فما العمل في هذه المسألة؟ قلنا قام المأموم وجلس الإمام، الإمام صلاته منتظمة، عند ذلك رأى المأموم الإمام أنه في التشهد فتذكر أنه قام إلى ثالثة. الآن يتعرض له أمران: الأمر الأول يقول أنا تلبست بفرض، كيف أعود إلى سنة؟ تبطل صلاتي لو كنت منفردا، أما الآن يجب علي متابعة الإمام، فيعود مباشرة لمتابعة الإمام. إن لم يعد لمتابعة الإمام ولم ينوي المفارقة بطلت صلاته. ولا إن عاد مأموما فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده سهوا، بل عليه أي على المأموم الناسي عود لوجوب متابعة الإمام. فإن لم يعد، يعني خالف الإمام، وهذه المخالفة فاحشة، الإمام في التشهد وهو في القيام ركن طويل يخالفه يسبقه في ذلك، هل يعتبر الاقتداء تام أم الآن انقطع؟ انقطع وبدون نية مفارقة إذا بطلت الصلاة لوجوب متابعة الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم ينوي مفارقته. أما إذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود، بل يسن له كما إذا ركع مثلا قبل إمامه ولو لم يعلم. نعم، أما إذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسن له، يعني عندما يتعمد هذا الأمر ويقوم إلى الثالثة مباشرة نقول له فلا يلزمه العود بل يسن له، نوى المفارقة فقام مباشرة إلى مثلا الركعة الثالثة. في هذه الحالة إذا نوى المفارقة لا يحق له أن يعود مرة ثانية، فلا يفارق الإمام ثم يعود إليه مرة ثانية فيتمم صلاته لوحده، بل يسن له إذا طبعا لم ينوي المفارقة وتعمد القيام إلى الثالثة، بل يسن له أن يتابع الإمام كما إذا ركع مثلا قبل إمامه ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد قال البغوي ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه. يعني أحيانا الإمام، سنعطي صور، الإمام يصلي والمأموم وراءه، ربما لا يراه وربما يسمع صوته، فيفعل فعلا هذا المأموم، يحسب أنه مقتدي مع الإمام تماما، ثم يتبين أنه في حالة والإمام في حالة أخرى. أعطي مثال، جماعة يصلون في السد لا يرون الإمام، في الركعة الثالثة قام الإمام قال الله أكبر فقام إلى الثالثة، الأصل المأموم عندما يسمع الله أكبر يسمع صوته ولا يرى، ماذا يفعل؟ يجلس للتشهد، لكنه سمعه بعد ذلك يقول الله أكبر مثلا، هذا سمع الله لمن، علم الإمام المأموم الذي الآن في التشهد أن إمامه لم يتشهد لكنه لم يتعمد هذا الأمر، المأموم منتظم في صلاته، الإمام هو الذي خالف ولم يشعر المأموم بمخالفة الإمام، فهل تبطل الصلاة هنا؟ نقول كأن الآن يريد أن كأنه يريد أن يتابع الإمام فيقوم لمتابعة الإمام، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، الآن يريد أن يتابع الإمام، الإمام ركع ورفع فقاموا وركعوا، عند ذلك نقول له الآن فاتتك ركعة أيها المأموم، عليك أن تأتي بها لأنك لم تقرأ الفاتحة في هذه الركعة. مثال آخر، أحيانا الإمام المأموم يسمع صوتا أن الإمام قد ارتفع من السجود مثلا، فإذا سمع صوتا أنه ارتفع من السجود فيقوم فيجلس ما بين السجدتين ويحسب أن الإمام نزل إلى السجدة الثانية فيتابع معه في السجدة الثانية، ولكن الواقع كل هذا كان سجدة واحدة للإمام، فإذا قام الإمام وجلس ما بين السجدتين قام فجلس معه، هل يعتبر هذا الجلوس ما بين السجدتين زيادة فعلها المأموم، زيادة ركن تبطل الصلاة؟ لا، لأنه عندما قام قام للمتابعة، لكن الواقع حدث خطأ أنه لا توجد متابعة، نقول كل ما فعلته في صلاتك هذا من الجلوس والسجدة الثانية يعتبر لغو، وبعد ذلك تتابع الإمام، إنما جعل الإمام من أجل أن يؤتم به. إذن قال أما إذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسن له، مثال كما إذا ركع مثلا قبل إمامه. أحيانا كثير بعض الناس يشوشون في لماذا لا يشوش قارئكم على مصليكم، لا يجوز التشويش على الإمام، فأحيانا يسمع المأموم شيء فربما يظن أن الإمام ركع فيركع، في الواقع هو يريد المتابعة لا يريد المخالفة. فأعطانا مثال هنا كما إذا ركع مثلا قبل إمامه، الإمام لم يركع هو ركع، ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد، قال البغوي ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه. يعني ما دام أن ركع ظن الإمام المأموم أن إمامه قد ركع فركع وراءه، الواقع الإمام لم يركع بعد، تابع الإمام فركع. هذه الفترة من الركوع، هذا السبق للإمام في الركوع، هل يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة. ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه، من أي شيء؟ حتى قام من الركوع، لم يعد يعني مثلا إلى القيام ثم بعد ذلك يركع معه مرة ثانية، ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه. لو كانت المسألة الآن في القيام، الآن في القيام المتابعة للإمام عندما تكون عندما يبدأ في الركعة، لا عندما يبدأ المأموم في الركعة، عندما يبدأ الإمام، إذا كبر الإمام فكبروا، سجد فاسجدوا، دائما تكون هذه المسألة. كل ما كان زائدا عن الإمام ثم علم أنه الآن توافق مع الإمام ما جعله زائدا قبل رفع الإمام لا يعتبر، لا تعتبر هذه القراءة ولا يعتبر هذا الفعل. قال البغوي ولم يحسب ما قرأه قبل إمامه قبل قيامه. وتبعه الشيخ زكريا، قال شيخنا في شرح المنهاج وبذلك يعلم أن من سجد سهوا أو جهلا وإمامه في القنوت، الإمام مثلا الآن نحن في صلاة الفجر، الإمام في القنوت، سجد أحد المأمومين عمد سهوا أو سجد جهلا وإمامه، الواو والحال، إمامه كان في وقت القنوت، لا يعتد له بما فعله. هو في السجود سمع الإمام ما زال في القنوت، ماذا يفعل؟ يترك السجود مباشرة ويعود قائما متابعا للإمام، لأن هذا النزول الذي نزل به إلى السجود نزل به خطأ، سمع تكبير فنزل، لكن الواقع أن الإمام ما زال في القنوت، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. عندما نزل إلى السجود يقول أنتظر الإمام في السجود أم أرفع وأتابع مع الإمام؟ نقول لا، كل ما فعلته يعتبر لاغيا، وعليك أن تعود إلى الإمام في القنوت وتتابع معه. وبذلك يعلم أن من سجد سهوا أو جهلا وإمامه في القنوت لا يعتد له بما فعله، بأي شيء فعله من السجود مثلا ومن التسبيح من كل شيء، فيلزمه العود للاعتدال يعني مع الإمام في القنوت. وإن فارق الإمام أخذا من قولهم لو ظن سلام الإمام فقام ثم علم في قيامه أنه لم يسلم لزمه القعود ليقوم منه. كذلك نفس المسألة لو كان في التشهد، واحد مسبوق، هذا المسبوق يجلس ويتابع الإمام، متى يتمم ما عليه؟ عندما يسمع التسليمتين من الإمام يقوم فيأتي بما نقصه من الركعات. ربما إنسان في الطريق في آخر المسجد قال السلام عليكم فظن أن الإمام قد انتهى من صلاته فقام قائما ليتمم، ثم تبين أن الإمام ما زال في القعود، فهل يتمم صلاته؟ لا، ما زال متصلا مع الإمام. نقول له يجب عليك أن تعود إلى التشهد حتى تسمع تسليم الإمام وبعد ذلك تقوم. قال أفارقه، نقول لا يحق لك المفارقة، المفارقة تكون من القعود، يعني نية المفارقة مو بعد المفارقة تفارقه، لا، تعود الآن توافقه، فإذا أردت أن تفارق فارق بعد ذلك. والمفارقة بدون عذر مكروهة، يعني متى يفارق الإنسان الإمام؟ الإمام طال في صلاته وهو مثلا تحرك معه شيء يخشى من الحدث على سبيل المثال، فإذا خشي من الحدث فارق الإمام وتمم لوحده، دخل إلى مسجد ليصلي أطال الإمام وهنالك رفقة قد ينقطع عنه، سمع زمور سيارته إن السيارة ستنقلع مثلا، ستقلع وبعد ذلك إلى مكان آخر، وقد ينقطع عن الرفقة. ماذا يفعل؟ ينوي المفارقة، يتمم لوحده بخفة ثم بعد ذلك يذهب. على كل حال هذا عذر من الأعذار التي يمكن للإنسان أن يترك فيها الصلاة. أما هنا عندما كان الإمام في التشهد وقام هو ليتمم الصلاة وما زال الإمام في التشهد ظانا أنه سلم، فنقول له عليك أن تعود حتى يسلم الإمام، فإن سلم الإمام عند ذلك تقوم لمتابعة صلاتك. وإن فارق الإمام أخذا من قولهم لو ظن سلام الإمام، نعود العبارة، لو ظن سلام الإمام، سلام الإمام يعني انتهاء صلاته، فقام ثم علم في قيامه أن الإمام يعني لم يسلم، لزمه القعود، لزم المأموم القعود ليقوم منه، يقوم من القيام ولا يسقط عنه بنية المفارقة. وإن جازت نية المفارقة لأن قيامه الآن يفارق من لغو أم يفارق من شيء معتمد عليه؟ يفارق من لغو، لذلك لا يصح. ومن ثم لو أتم جاهلا لغى ما أتى به، يعني كل ما أتمه جاهلا فيعيده ويسجد، يعني يعود إلى المتابعة ويعيد ما كان عليه ثم بعد ذلك يسجد للسهو لهذه الزيادات التي حصلت في هذه الصلاة، لأنه يسجد الإنسان إلى ما يبطل عمده. قال وفيما إذا لم يفارقه إن تذكر أو علم وإمامه في القنوت فواضح أنه يعود إليه. في أي مكان كان قد سبق الإمام بالسهو بعدم معرفة الإمام أين هو ثم علم أين الإمام، ماذا يفعل؟ مباشرة يعود إليه ويتبعه في أقواله وأفعاله. قال وفيما إذا لم يفارقه إن تذكر أو علم وإمامه في القنوت فواضح أنه يعود إليه، أو وهو في السجدة الأولى، هو في السجود الأول والإمام في القنوت، ماذا يفعل؟ يترك السجود وبعد ذلك يقوم للاعتدال والقنوت ثم يتابع مع الإمام. عاد للاعتدال وسجد مع الإمام أو فيما بعدها، فالذي يظهر أنه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام، يعني ما دام أنه يعني لم يفعل ركعة مع الإمام كاملة بحيث أنها تكون مجزئة، ماذا عليه؟ عليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام. قال القاضي ومما لا خلاف فيه قولهم لو رفع رأسه من السجدة الأولى، هذا مثال جئنا به قبل قليل، لو رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه ظانا أنه رفع، يظن أن الإمام جلس للجلوس ما بين السجدتين فقام ظانا أنه رفع، وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها، يعني بالنظر رأى الإمام ساجد لكنه يظن أنها ثانية، فقام من الأولى وتبعه إلى الثانية ثم تبين أنه ما زال الإمام في الأولى، هل يعتد بما فعله من الجلوس ما بين السجدتين والسجدة الثانية أم يعتبر لغو؟ لا يعتبر لغو. ظانا أنه رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها ثم بان أنه يعني الإمام في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام، أي فإن لم يعلم بذلك إلا والإمام قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الإمام. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة فعل جلوسا ما بين السجدتين لم يعتد به، وفعل سجدة ثانية بنية الأولى عند ذلك الحقيقة، هل أدرك مع الإمام سجدة واحدة أم سجدتين؟ حقيقة سجدة واحدة. ومن صلى ركعة سجد فيها سجدة واحدة ثم قام إلى الثانية قبل أن يسجد السجدة الثانية، هل تعتبر هذه الركعة أم ركعة ناقصة ركن؟ ناقصة ركنين. ما هما؟ الجلوس ما بين السجدتين والسجدة الثانية. فإن لم يعلم بذلك إلا والإمام قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الإمام وخرج بقوله وتلبس بفرض ما إذا لم يتلبس به غير مأموم، فيعود الناس ندبا قبل الانتصاب أو وضع الجبهة. عاد الآن الإنسان إذا كان في ركعة الثانية وأراد أن ماذا بعد تمام الركعة الثانية؟ عليه أن يتشهد التشهد الأول. ما حكم التشهد الأول؟ قلنا بعض أي سنة من سنن الصلاة، لو تركها يجبر ذلك بسجود السهو. طيب. قام إلى القيام إلى الثالثة، القيام ما حكمه؟ ركن من الأركان. إذن تلبس بالفرض، الآن ماذا قال؟ وخرج بقولي وتلبس بفرض، يعني صار قيامه صحيح، تم القيام. ما إذا لم يتلبس به غير مأموم، فيعود الناس ندبا قبل الانتصاب، ما دام أنه لم ينتصب يصح له أن يعود إلى التشهد. أما إذا انتصب عند ذلك نقول له أبدا لا تعود، لأنك الآن صرت متلبسا بالفرض ولا يجوز العود من الفرض إلى السنة. أو وضع الجبهة مثلا كان يريد القنوت، والقنوت ما حكمه؟ بعض من أبعاد الصلاة، نسي ونزل، متى يحق له أن يرجع؟ ما دام أنه لم يتلبس بالسجود، متى يسمى ساجدا؟ لو بقي على عضوين ليس ساجد، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على أربعة ما اسمه ساجد، على ستة ما اسمه ساجد، متى يسمى ساجدا؟ عندما يضع جبهته على الأرض. وضع الجبهة على الأرض صار متلبسا بالسجود أم لا؟ الآن متلبس بالسجود، مجرد ما وضع الجبهة على الأرض لا يحق له أن ينتصب مرة ثانية من أجل القنوت، وفاته القنوت ويأتي بسجود السهو قبل السلام. فيعود الناس ندبا قبل الانتصاب أو وضع الجبهة ويسجد للسهو إن قارب القيام في صورة ترك التشهد أو بلغ حد الركوع. لماذا هذه الزيادة؟ لو فعلها عامدا مبطلة أم لا؟ مبطلة. فعلها ساهيا كل فعل يبطل عمده، فعله سهوا يسجد لهذا الفعل. أو بلغ حد الركوع في صورة ترك القنوت، ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد عالما عامدا بطلت صلاته إن قارب أو بلغ ما مر بخلاف المأموم. المأموم له عذر، ما عذره؟ أنه يتابع إمامه. لذلك قال ولو تعمد غير مأموم، يعني المنفرد، نعم، تركه، تعمد ترك القنوت فعاد عالما بذلك بعد أن تركه وباشر وصار متلبسا بالذي بعده، عاد صار كالمتلاعب في الصلاة، سواء الآن تلبس بالفرض أو لم يتلبس، لكنه زاد بعد ذلك، يعني نزل قبل وضع رأسه على الأرض، قام إلى القنوت، وهو عندما نزل عامد ترك القنوت، نقول له الآن فعلت فعلا مبطلا في الصلاة، وهو زيادة حركات الآن مبطلة في هذه الصلاة. ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد عالما عامدا بطلت صلاته إن قارب أو بلغ ما مر بخلاف المأموم. أما المأموم ماذا نقول له؟ إنما عاد المأموم لمتابعة الإمام، وهذا واجب. طبعا هالمسائل تكاد تكون يعني صعب ويحتاج إلى تمرين، الآن عندنا الأركان في الصلاة إما أن تكون أركان قولية أو أركان فعلي، كل ما نتكلم به كان أركان فعلي. الأركان القولية أذكر منها تكبيرة الإحرام، الفاتحة، التشهد، السلام، كل ذلك يسمى من الأركان القولية. يا ترى لو نقل ركنا قوليا من مكان إلى مكان قد ينقله عامدا وقد ينقله ساهيا، فما حكمه؟ قال: ولنقل مطلوب قولي غير مبطل نقله إلى غير محله ولو سهوا ركنا كان كفاتحة، أعطانا مثال للركن القولي، وتشهد أو بعض أو بعض أحدهما، يعني جزء من الفاتحة أو جزء من التشهد، أو غير ركن كسورة إلى غير القيام وقنوت إلى ما قبل الركوع أو بعده في الوتر في غير نصف رمضان الثاني فيسجد له. نعم، إذا نقل ركنا قوليا، هو هذا الركن القولي نقله من مكانه إلى مكان آخر، هذا المثال، ولنقل مطلوب قولي غير مبطل. الآن لو نقل الصلاة كل أذكار، فلو قال من أذكار الصلاة في أي مكان هل تبطل هذه الصلاة؟ لا تبطل، لكنه ماذا فعل؟ نقل الركن القولي من مكان إلى غير مكان، من محل إلى غير محله، كان قرأ التشهد في القيام أو قرأ الفاتحة في التشهد. مثال: ولنقل مطلوب قولي غير مبطل نقله إلى غير محله ولو سهوا ركنا كان، يعني هذا المنقول، كفاتحة وتشهد أو بعض، نعم، أو بعض أحدهما، بعض أحدهما، بعض الفاتحة أو بعض الفاتحة، قال إياك نعبد وإياك نستعين مثلا في غير محل، أو بعض أحدهما، قال في غير التشهد سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثلا، هذا بعض أحدهما، أو غير ركن، غير ركن كالقنوت مثلا، كسورة إلى غير القيام، قرأ مثلا سورة الإخلاص في التشهد. نعم، مثال: كسورة إلى غير القيام وقنوت إلى ما قبل الركوع، القنوت ما أين محله؟ بعد الركوع، نقله قبل الركوع، أو بعده في الوتر في غير نصف رمضان، مكان لا يوجد مكان للقنوت لكنه قنت فيه فيسجد له. أما نقل الفعلي فيبطل تعمده، يعني هذا إذا نقل ركنا قوليا من مكان إلى آخر حله أن يسجد للسهو، وقلنا سجود السهو سنة. أما إذا تعمد نقل الركن الفعلي إلى غير محل، كان قائما في الصلاة فسجد، ما رأيكم؟ بطلت صلاته. بعض الناس بعد التشهد قال أنا أحب أن أسجد سجدة شكر لله، زاد في صلاته سجدة، ما حكم صلاته بالكامل؟ بطلت، لأنه فعل هذا الفعل بعد السلام، انتهى، ما اسمه في صلاة، نحن نتكلم عن الصلاة. بعد السلام تفعل شكر، تفعل سجدة تلاوة، افعل ما شئت، حكمه لوحده. نحن نتكلم الآن زيادة ركن أو زيادة بعض في الصلاة، فإذا فعلنا ذلك ما حكمه؟ هذه الزيادة إنما تكون إذا كانت قولية غير مبطلة، وإذا كانت فعلية كأن سجد أو ركع في غير محله مثلا بعد القيام، بعد الاعتدال ركع مرة ثانية، ما حكم هذا الركوع؟ مبطل للصلاة. وخرج بقولي غير مبطل ما يبطل، مثلا كان واقف في الصلاة نقل ركن قولي لكنه مبطل، ماذا قال؟ هو واقف في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، خلصنا من الصلاة، ماذا حدث؟ ركن قولي لكنه مبطل كالسلام، أو مثلا كان يكبر الله أكبر دخل في الصلاة، قال الله أكبر مرة ثانية خرج من الصلاة، قال الله أكبر مرة ثالثة دخل في الصلاة، فكانت هذا الركن القولي يدخل في الإفراد ويخرج بالزوج، نعم بالشافعي. وخرج بقولي غير مبطلين ما يبطل كالسلام وتكبير التحرم بأن كبر بقصده، يعني كبر بتقصيد بقصد تكبيرة الإحرام، أما كبر بقصد تكبيرة انتقال هذا ذكر، والذكر لا يبطل الصلاة، أما تكبيرة الإحرام الثانية تبطل الأولى، الثالثة دخل في الصلاة، الرابعة أبطلت، هكذا واحدة تبطل وواحدة يدخل فيها في الصلاة. ثم قال ولسهو ما يبطل عمده له. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.